رياد من بلادي، الحلقة الرابعة مع حنان خضر. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا عشيرة الرياديين بحلقة جديدة من برنامج ريادي من بلادي. اليوم كالعادة أنا جدا متحمس لأنه معانا ضيفة رائعة وريادية متميزة بكل ما تحمله هاي الكلمة من معنى، وقصة نجاح رائعة انطلقت من الأردن إلى العالم. معنا اليوم السيدة حنان خضر. ست حنان يعطيك العافية. أهلين يا هلا. أهلين سعد. جاهزة للانطلاق؟ جاهزة، تفضل. يلا. السيدة حنان هي مؤسسة موقع عقار ستيت، واحد من أهم وأنجح المواقع العقارية على مستوى الوطن العربي، وهو أكبر سوق عقاري إلكتروني في الأردن. عندها شغف بالتكنولوجيا والشركات الناشئة، وبتمتلك خبرة واسعة في مجال تطوير برمجيات الكمبيوتر. اشتغلت سابقا في شركات تكنولوجية هامة مثل مكتوب وجيران، وتم اختيارها في عام 2013 كواحدة من أكثر 4 سيدات تأثيرا في مجال التكنولوجيا في الأردن. إضافة إلى ذلك هي أم لثلاثة أطفال. ست حنان، أنا أعطيت عشيرة الرياديين لمحة سريعة عنك، شو رأيك تأخذ المايك وتحدثينا أكثر عن حالك وتعطينا فكرة عن عملك؟ شكرا سائد على هاي المقدمة الحلوة، الله يخليك. هلأ طبعا زي ما أنت حكيت، أنا ببدأ بحب دايما أبدأ بإني أنا أم لثلاث أطفال، وكون الأم هي بطبيعتها والمرأة بطبيعتها هي أصلا ريادية، فأمك ريادية، أمي ريادية، بتلاقي أنه حتى الستي وستك كمان من الرياديين، بس ما كانوا مكتشفين شو هذه الكلمة الجديدة يعني، أو شو يعني ريادي وشو يعني انتربرنور. لكن لو بنركز إحنا بالمصطلح بنلاقي نعم ينطبق تماما على كتير من الأمهات وكتير من السيدات. هلأ بحب الحياة كتير، بحب الإيجابية في الحياة، بحب الإنسان دايما لما يفكر بطريقة إنه محفزة ومتحفزة، ما يكون يعني يشعر بإنه عايش في هذه الحياة لليوم يكون زي مبارح. أنا عايش في هذه الحياة فترة مؤقتة، فلازم يكون إلي في كل يوم أثر على عيلتي، على اللي حولي، على أصدقائي وعلى العالم. فهاي يعني من أهم الأشياء اللي أنا بحب يعني أعرف نفسي فيها، وخصوصا بما يتعلق بالإيجابية والتفاؤل. أنا يعني من المبرمجات من زمان، يعني لما تخرجت من الجامعة وأنا دخلت سلك البرمجة وما طلعت منه. يعني صحيح عندي عقار إستيت، وكتير من الناس بيفكروني أنه أنا عقارية، بس أنا أساساً مبرمجة. صنعت بلاتفورم للعقاريين، وهذا بطبيعة حال دخلني جوا بزنس يعني كامل وقطاع كامل، بتطلب مني أنه أنا أفهمه وأفهم تفاصيله وأعرف جميع حيثياته عشان أقدم لهم إشي يفيدهم ويفيد المجتمع ككل. بحب البرمجة كتير، وهذا كمان دخلني على عالم آخر اللي هو شركتي الجديدة اللي هي مرحبا بالعالم لتعليم الأطفال البرمجة، اللي أنا فعلا وجدت جميع جوانب شخصيتي فيها. فأطفال، أنا بحب الأطفال كتير، البرمجة أنا بحب البرمجة كتير، فهي متنفس. لما أتعب أنا شوي من عقار ستيت بتلاقيني بنط على مرحبا بالعالم، لأنه فعلا هو مكان عالم يعني جديد بالنسبة للأطفال، بحب أني أنا أعرفهم فيه بطريقة سلسة وحلوة وفعالة، فبرتاح فيه يعني. بتعب من هون بلاقي حالي أني أنا مبسوطة كتير يعني، الحمد لله. فهذا بشكل عام يعني عن حنان يعني في سطور يعني. أكيد ست حنان، أصدقائنا عشيرة الرياديين اليوم رح يستفيدوا كثير من خبرتك ومن تجربتك الرائعة، واللي فعلا هي تجربة ناجحة ومنعتز فيها من ريادية أردنية. وزي ما تفضلتي حضرتك، إحنا بنتعلم من أمهاتنا ومن جداتنا فعلا معنى الريادة الحقيقية، وأكيد نسمع منهم الأمثال والحكم اللي بتعطينا هيك شحنة إيجابية من الطاقة، وبتخلينا نفهم الحياة بطريقة جديدة وطريقة فيها من الحكمة وفيها من الذكاء. فشو رأيك تشاركي معانا واحدة من حكمك المفضلة اللي بتعتقدي إنها ساهمت فعلا بنجاحك؟ والله أنا في يعني مثل بحب دايما أحكي، اللي هو كلما كان لدي أقل كلما حققت أكثر، the less I have the more I achieve. فأنا هذا المثل بيشجعني كتير. كتير من الناس والرياديين الحقيقيين بيكونوا يعني ما عندهم، خلينا نحكي، قدرات مالية أو يمكن مرات حتى درجات علمية، ولكن بيجي عندهم شعور إنه أنا هل بستطيع ولا ما بستطيع، بقدر أعمل ولا ما بقدر أعمل. إذا كان عمل فهو رح يعمل إشي بلا حدود، يعني إذا فعلا يعني أطلق لنفسه أو أطلق قدراته الداخلية الدفينة هذه اللي حواليه كلهم بيقولوا له أنت شو رح يقدرك، أنت شو رح ينجحك، أنت شو رح كذا، ولكن قدر فمعناته خلاص، يعني بتحكي انطلق بركان بركان. ففعلا أنا دايما بعتقد أنه كلما كان لدي أقل، سواء كانت بالأمور المالية أو بالمجتمع أو اللي حوالينا، أو هذه كلها بتؤدي لفعلا طاقة إيجابية بتخلينا نعمل كتير أشياء. وهلأ ممكن تطلع كمان على كتير قصص في العالم، بتلاقيهم يعني نشأوا من مثلا بيئات فقيرة، بس كان عندهم الإصرار، والإشي اللي بيحفز الـ الإنسان هو إنه في عنده حاجة. طلع كمان على مجتمعاتنا نحن بغزة، قديش بنسمع عن اختراعات بتنشأ بغزة. الحاجة ولدت الاختراعات بالنسبة لهم، وهكذا الريادي كمان. كتير من الرياديين نشأوا من بيئات فقيرة كتير. فأنا بحب هذا المثل، دايما بحب أنا أحكي لنفسي وأحكي للي حولي وأحكي للناس، على الرغم أنه مرات كمان كتير بيكون العكس عندنا، كل إشي كل شيء عندنا بس ما بنعملش شيء. بخاف أنا هذه الشغلة كتير فيها على أولادي، وبكون حريصة إنه لا، مش كل شيء بدك إياه بتوفر لك هلأ مباشرة، لا، أنت لازم تسعى وتحاول ومرات تعاني كمان لتوصل لهدفك. فهيك هي الحياة يعني، ها يعني إحنا عم نعلمهم شيء في حقيقي في الحياة يعني. رائع، وفعلا ست حنان الحاجة هي أم الاختراع، وكل ما قدرت أنت تطلع الأفكار الرائعة اللي عندك وتحولها لشيء فعلي، لمشروع، لمنتج، لشركة جديدة بأقل التكاليف وبأقل الموارد المتاحة، بإمكانك أنك تنجح بشكل أكبر وتحقق إنجازات عظيمة. نعم. وزي ما بيحكوا طبعا less is more، كل ما أنت قدرت فعلا بأقل شيء موجود أنك تعمل أكبر الإنجازات، بيكون نجاحك رائع وبيجوز أكثر حتى من الناس اللي متاح لهم كل شيء زي ما تفضلتي. صحيح صحيح صحيح. ست حنان وكريادية ناجحة أكيد، يعني ما في حدا ناجح طول الوقت كان، وكل الناس اللي نجحوا مروا بلحظات وبمحطات على الدرب كانت فيها تحدي نوعا ما، ولحظات يعني ممكن نسميها لحظات فشل، لحظات صعوبة، لحظات تحدي، يعني ما كانت فيها السفينة ماشية بالاتجاه اللي إحنا بدنا إياه. فياريت تحكي لنا عن واحدة من هاللحظات اللي صارت معك، كيف قدرتي تتعاملي معها وشو تعلمتي منها؟ هلا أنا يعني محطات الفشل، الريادي ما بيفشل، يعني لا تسمى بفشل هذه المحطات. الفشل يعني إنك أنت حاولت وما زبطتش فخلص، يعني تركت الموضوع. هلا هاي مش من مواصفات الريادي أساسا، الريادي هو اللي بعد ما يوقع برد يقوم. فإحنا بنحكي إنه تحدي، نعم يمكن إحباط، أوه ما في أكثر من الإحباط والمحبطين والظروف الإحباطية وحتى العلاقات الإحباطية. يعني إحنا بتلاقي ناس كتير كانوا بيقدروا إنهم يعملوا إشي مجرد شغلات بسيطة يعني حواليهم، بروحوا بيحكوا لا إحنا ما بنقدر، فبيروحوا، أنا بسميها علاقة الإحباط، أو شماعة بيحطوا عليها فشلهم، هداك فشل. لكن الريادي الحقيقي ما بيفشل، بيتعلم من ظرف، بيتعلم من خطأ قد يكون مر فيه، بس أبدا هذا بعيد كتير عن الفشل، بل بالعكس هذا نجاح. بس بدك تنظر للموضوع بمنظور، من منظور يعني أعلى، زي كيف بتطلع على الجوجل ماب، فبتشوف بتشوف الاتجاهات. هلأ هو لما يكون تحت في الشارع، الشخص يعني بالنافيجيتر مود قاعد مش عارف هو وين رايح، بتوه مرات، فبيفكر حاله انه هو فشل، ولكن في الحقيقة هو لا، صلح وقوم اتجاهه وراح بالطريق السليم، فهو نجاح. يعني اذا بدي اشارك بقصة من قصص الإحباط، يعني خلينا نحكي، هي يعني ممكن تكون معلومة مفيدة للي عندهم كمان بزنس. هلأ عقار إيستيت من زمان، أنشئ بال2008 كفكرة كبرودكت، وبال2010 أسست له شركة، ما كان كشركة. هلأ بال2008 أنا كنت بالمجال البرمجي يعني، ففكرت إنه لو بعمل أنا ويب سايت بحل مشاكل التسويق العقاري أونلاين، وبحل مشاكل الناس بدل ما هي بتدور بالسيارات بتلف أو بتمشي على إجريها، فمعناته تلاقي هذا الأشياء أونلاين. فحكيت أنا خلص وقتيها راح أعمل بزنس يكسر الدنيا. هلأ اللي اكتشفته طبعا أنه موضوع أنك أنت تبني برودكت كتير غير عن أنك تبني شركة. الشركة إشي والبرودكت إشي تاني تماما. البرودكت أنت بالسكيلز تبعتك استطعت أنك أنت تعمل حل لمشكلة، بس الشركة أمورها كتير أكتر من هيك. الشركة فيها مستثمرين واستثمار، فيها أمور مالية، فيها HR، فيها موظفين، فيها تعيين، فيها نظام داخلي، فيها قصص يعني كتيرة. ممكن يكون لعمل الفكرة للفاوندر للفكرة يمكن يعني كتير بعيد عن هاي الأمور الإدارية اللي بتنجح الشركة أو بتفشلها. فكانت في يعني أجتني لحظة من اللحظات إنه البرودكت لا خلص، الشركة فشلت وما رح تكمل. شعرة واحدة ما بين شعورك إنك أنت خلص ما بدك تكمل وما بين النجاح. إذا تخطيت هذه الشعرة بتكون أنت يعني خلص في بر الأمان. إذا ضليتك تحت هذا الخط معناته أنت ما يعني ما رح تعرف حالك أنت ناجح ولا فاشل في هذه المرحلة، في هذه الشركة أو في هذا البرودكت. فبالبزنس تبع عقار إستيت واللي زيه، اللي هو تحكي عن ترافيك موديل، لازم أنت تشهر الموقع تبعك وتزيد الترافيك تبعته لما توصل بنسبة مشاهدة عالية، بعدين أنت تستطيع أنك تبيع الإعلانات اللي فيه. فالبيضة قبل الجاجة ولا الجاجة قبل البيضة؟ لا، أنت يعني كيف بدك تجيب إعلانات والسايت تبعك مش مشهور، وكيف بدك أنت تشهر السايت تبعك من غير ما يكون في عندك دخل من الإعلانات. ضلينا نشتغل على الترافيك، نزيد الترافيك لما يعني لسه برضو ما أجانا المعلنين الكافيين لإدارة يعني عجلة الشركة. فأنا وقتيها شعرت أنه خلاص الدنيا صارت سودة بوجهي، خلاص مش قادرة، وأروح عيط وأصحى عيط وأنام عيط، يعني خلاص زي كأني أنا عم بفقد يعني شيء عزيز جدا جدا جدا علي. وكانت لحظة ربك حميد طبعا، زي كأنه ربنا كان بحكي لي استني ما تيأسيش. بعد هذا الحكي من السوداوية بأسبوع واحد، أجانا كلاينت مهم جدا وعطانا دفعة مقدما وأحيتنا، يعني فعلا كنا يعني كساد، وفجأة صار فيه هيك مية وشجر وخضار. ففعلا يعني الإنسان ما ييأس، لأنه ما بتعرف إمتى هاي الشعرة، علما أنه الكلاينت هو أجانا بناء على سمعتنا. وأنا في هذيك اللحظة كنت أنا مفكر أنه خلص يعني ما رح تزبط، ما في تمويل كافي، ما في كذا، خلص ما رح تزبط. فأنا خليني إيش أقعد وأنهي الموضوع وما أكمل في هذا البزنس خلص. وصرت أسمع للي حوالي إنه خلاص ما تكملي، خلاص ما رح يزبط، خلاص كذا. لكن الحمد لله يعني ربنا أنقذني من هاي اللحظة اللي كانت ممكن تكون يعني مدمرة في حياة البزنس. يا سلام، وفعلا قصة رائعة. وأنا وحضرتك عم تحكي ست حنان يعني كثير هيك فعلا قاعد بستخلص منها عبر وحكم ودروس كثيرة ممكن تفيد كل ريادي في رحلته، سواء كان لسه مبلش جديد أو في نص الرحلة، أو حتى ريادي متمرس وريادي ناجح. وبالنهاية زي ما تفضلتي حضرتك، أكثر لحظات الليل سواد هي اللي بتكون قبل الفجر، وإذا أنت استسلمت باللحظة هاي تحديدا بتكون أنت مريت بالصعوبات كلها، وكان ضايلك شوي الشعرة الصغيرة اللي حكت عنها ست حنان، وبعدين أنت بتروح على بيتك وبتروح عليك الجائزة الكبرى. صحيح. وغير هيك ست حنان، كمان من الدروس الرائعة اللي بنستفيدها منك اليوم أنه أكيد عند الرياديين ما في فشل، والفشل هو كلمة مش موجودة بقاموس الريادي. نعم. وتعريف الفشل بتناقض تماما مع تعريف الريادي، لأنه بالنهاية إحنا بالحياة أي شيء بنعمله بيعود علينا بنتائج. هلا هاي النتائج ممكن إحنا نرضى عنها أو ما نكون راضين عنها، ممكن نتائج سلبية أو نتائج إيجابية، ولكن لو حبينا نغير النتيجة من غير الفعل أو من غير الطريقة اللي عملنا فيها شيء معين، وبالنهاية الفشل هو الاستسلام. نعم صحيح صحيح. ست حنان، طيب بعد ما مرينا على اللحظات اللي فيها إحباط شوي واللحظات السوداوية، وحكيتي لنا كيف لما صبرتي للنهاية قدرتوا فعلا أنه تطلعوا بهالموقع اللي هو عقار إيستيت اللي بنشوفه اليوم من أنجح المواقع في الوطن العربي، فعلا طلعنا فيه لبر الأمان، أكيد في لحظات حلوة مرت عليكم بالشغل، وأكيد في لحظات نجاح، لحظات بتفخروا فيها، يا ريت تشاركي معنا واحدة من هاللحظات اللي حسيتي فعلا فيها بفخر بإنجازاتك، فعلا بنجاح توج يعني عبر السنوات وعبر الشغل المضني، ولكن بالنهاية قدرنا نحقق شيء. الحمد لله، يعني هذا الشعور شعرته كتير، ومن أجمل المشاعر اللي ممكن يحس فيها الإنسان وهو عايش، يحس بالنجاح، والنجاح بعد التعب، خصوصا بعد التعب والتفكير، لأنه أنا من المقتنعين أنه من غير تعب ما بصير إشي، لا يمكن يصير إشي. يعني ما حدا يقنعني بهذه النظرية إنه يعني سحر، هي الشغلة مش سحر، هي الشغلة بدها تعب وأسرار. من الأشياء الحلوة اللي يعني حسيتها سواء كانت بعقار إستيت أو بمرحبا بالعالم، ممكن أبدأ بعقار إستيت. الكلاينتس اللي معانا بيقولوا دائما انه احنا عقار استيت مش بس مكان احنا مشتركين فيه بندفع اشتراكه السنوي واحنا مبسوطين، احنا بالنسبه لنا عقار استيت زي الشجره، صار في بيننا وبينها رابط مش عادي، يعني مرتبطين اتاتشت احنا فيها بمشاعرنا حتى. فهاي من الكلمات اللي انا فعلا بفتخر فيها، وبحس انه عن جد عن جد عملنا شيء احنا في عقار استيت. فالحمد لله كتير بنبسط لما اسمع انه في شركات عقارية تستخدم عقار استيت كأسلوب، أسلوبها الوحيد والأوحد في التسويق، لأنه إذا بيسكر لا سمح الله عقار استيت معناته هي يعني سكرت. فلهاي الدرجة عقار استيت هام لقيام شركات عقارية في السوق، وهذه كمان من الأشياء اللي أنا بحس بالبركة والانبساط والفرحة، فرحة عارمة يعني من هذا الشعور اللي أنا بحسه. بالنسبة لمرحبا بالعالم، إحنا دربنا أولاد صغار كتير، إحنا مندرب الصغار من عمر 8 إلى 12، عملت برنامج ومنهج ألفته من بديت ألفه من 2013، وأنا بكتب كيف هدول الأولاد الصغار لازم يتم الاستثمار فيهم ليصيروا ينتقلوا من مستخدمين للتكنولوجيا لصانعين للتكنولوجيا. فاللي تدربوا الأولاد، فإحنا دايماً عم نحطهم بجروبس، فاللي بتدربوا جداد بنحطه مع الجروب القديم وهكذا، فبصيروا يتواصلوا مع بعض، يعني زي ما تحكي بنينا كوميونيتي لهدول المبرمجين الصغار. فأنا في عنا بعد كل درس أو مهارة بتعلموها في عنا تحدي تشالنج. فمرات أنا يعني بنسى أبعت تشالنج بنفس اليوم، طبعا الله لا يورجيك شو بصير فيه، وين التشالنج؟ ابعتونا التشالنج، عم نستنى، واللي بيسهر واللي امهم بتقولهم خلص لبكره، وهم بيبعتوا لي صوره الولد البعيط هاي بالواتساب. فانه كتير كتير بدهم يعني حبوا هذا الموضوع. فمره انا وبنتي قاعدين نتفرج، بنتي صغيره كمان تتدرب معي بتتعلم كمان البرمجه، فبتقول لي ماما واو إيش هذا، كيف خليتي كل هدول يحبوا البرمجة؟ فهاي الكلمة كتير أثرت فيي. ففعلا أنا يعني لأني بحب هذا الإشي بشكل يعني خرافي وشغف عالي جدا، هذا الإشي بينتقل. فتخيل لو إحنا كانوا كل معلمينا، سواء كانوا معلمين الحاسوب أو غيره، معلمين الرياضيات أو معلمين العلوم، كل واحد منهم كان بحب يعني الإشي اللي المادة اللي بيدرسها أو العلم اللي بيعلمه بهذه النفسية، إيش بصير في الأولاد؟ كل الأولاد رح يصيروا عندهم هذا الشعور بحب المادة وبحب التعليم وبحب التعلم. فهذه كمان من الأشياء اللي كتير أنا بعتبرها يعني بفتخر بنفسي لما أسمع إشي زي هي. بفتخر فعلا لما أشعر أنه أنا كل طفل من هدول الأطفال اللي عم بتعلموا وعم بعلمهم بشكل شخصي يعني face to face، ممكن يكون مشروع يغير العالم في المستقبل. فهذا الإشي فعلا بخليني أحس أنه أنا يعني سعيدة في يومي وسعيدة في حياتي. هاي سعادة، هذه هي اللي ببحثوا عن السعادة، السعادة في العطاء، بتشعر أنك سعيد كل ما أنت أعطيت أكثر. فيعني الحمد لله الشعور هذا دائما يعني متواجد عندي، الحمد لله رب العالمين. رائع رائع، وأنا مستمتع جدا ست حنان بكلامك، وقادر أستخلص منه فعلا عبر كثيرة وحكم كثيرة ودروس بنقدر نستفيد منها بحياتنا بكل مراحل حياتنا. ما أروع أنه الإنسان ينجح، وأكيد أروع من هيك كمان أنه يعلم الناس الثانيين كيف ينجحوا بحياتهم. وهاي هي رسالة العطاء، وزي ما حكيت لنا الآن موقع عقار إستيت اللي بيشاركوا فيه بنظروا له وكأنه شجرة، وفعلا النجاح هو يعني أروع تشبيه له بالشجرة. أكيد الشجرة بتثمر وبتظلل من حواليها وبيعم خيرها على الجميع، وهذا هو النجاح الحقيقي اللي هو بيكون فيه win win win situation، اللي هو الكل بنجح، مش أنا أنجح والباقي يخسر، أو مش إحنا ننجح والكل خلاص يدبروا حالهم. لا بالعكس، النجاح هو نجاح للجميع، وإحنا مع بعض بنكبر، ومع بعض أكيد نجاحنا بيكون أروع وأجمل. وعشان هيك إحنا في برنامج ريادي من بلادي بدنا نكون هالمجتمع مع هذا من الرياديين اللي بتربطهم قرابة بالريادة، وعشان هيك منسميهم عشيرة الرياديين. لا. احنا قرابتنا بإنجازنا وبنجاحنا أكيد، وبندعم بعض وبنساعد بعض حتى نوصل بر الأمان إن شاء الله. وأكيد ست حنان كل شيء بلش بفكرة، وكل مشروع ناجح بلش بفكرة، ولكن مش دائما الفكرة هاي بتكون متبلورة من البداية. وعشان هيك منشوف بالمسلسلات الكرتونية ومنشوف بالأفلام هالمخترع اللي بتضوي عنده لمبة الإبداع بيكون هيك سرحان وفجأة بيحكي وجدتها. وهلا بدنا تشاركي معانا لحظة وجدتها، أكيد لحظة إجتك فيها الفكرة، أو كنتي تبحثي عن شيء لفترة طويلة وإجتك بهذيك اللحظة، لحظة الإلهام ممكن نسميها، وقدرتي تحولي المحنة إلى منحة. هاي كتير، هاي اللي بتلمع، هذه صورة هذا اللي بيجي ضو هيك في دماغه وبعدين بيقوم وبركض، هذه كتير. هذه مرات كانت تصير لي وأنا بالليل وأنا نايمة وأقوم ورياديين كلهم على فكرة عندهم هذا الإشي، يعني أصدقائي وكتير كتير من الناس اللي بسمع قصصهم الرياديين برضو نفس الإشي، بيقوموا بالليل وبيقعدوا بيكتبوا وهيك، يعني ما عندهم أشياء يعني كتير بتخليهم يتقومهم. يعني الأفكار أنا يعني نعمل بعقار إستيت عدة مراحل. هلأ كل مرة كنت أحكي بجوز هاي هي، بجوز هاي هي، وأقوم وأحاول فيها، مرات تطلع هي مرات تطلع مش هي، عادي يعني. عادي جدا. وهذا وضع طبيعي، انه احنا دائما بنفكر ودائما بنحاول انه احنا نبلور هذه الفكره، خصوصا وهي نصيحه للكل، بالحديث مع الاخرين. يعني انت لما بتطلع معك الفكره بالنهايه هي فكره احاديه، يعني انت لحالك اللي طلعتها، ناقشها مع الآخرين، احكي مع منتورز، احكي مع اللي هم المرشدين، احكي مع ناس ذوي مثلا خبرات في هذا المجال من قبل، يمكن يوضحوا لك بعض الجوانب اللي هي تلغي فكرتك، تلغيها تماما، وممكن يوضحوا لك بعض الجوانب اللي ما تقتنع فيها انت، فبالتالي تصر على فكرتك وتنجح. يعني ممكن ال ال ال بكل الأحوال لازم تحكي، فمش انه احنا مثلا نحكي انا لا ما بدي اطرح الموضوع على آخرين لحسن يحبطوني. العملية مش عملية إحباط، أنت ما زالك عارف ومؤمن بفكرتك، ناقشها مع الآخرين واسمع منهم، وبعدين رد فكر فيها لحالك كمان مرة، وبعدين احكيها بطريقة أخرى، وهكذا. يعني طول ما أنت هيك، هي عملية البلورة. فممكن أنت تبدأ بفكرة وتخرج بفكرة أخرى وتكون أفضل بكتير، أو تكون يمكن حتى ملهاش يعني شبه بالأولى، ولكن هذا كلياته التدرج السليم والطبيعي. يعني أنا مريت بكتير مراحل بهاي الأمور، حتى بمرحبا بالعالم لما طلع معي أنه أنا لازم أعمل 4 مستويات. أنا بالأول كنت بدي أعملها مستوى واحد وتكون على مستوى إنها تريننج عادي، دورة، بعدين قلت لا، هذا لازم يكون منهج، وبديت أكتب بمنهج، والمنهج صار إنه على أكتر من ليفل، بعدين قلت هذا لازم يتطبق في المدارس من الصف الثالث، نبدأ نعلم، بعدين ليش من الصف الثالث، ليش ما يكون مثلا من الصف الثاني. بدأ معي كمان إنه أنا بكتب منهج آخر أو متخصص أكتر للصف الثاني، وبعدين راح أنزل للأول، وبعدين أنزل للعمر الأصغر، 5 سنوات، 4 سنوات بتعلموا الأطفال في أمريكا وفي الغرب البرمجة من عمر 4 سنين. فيعني مو غلط انك انت تناقش الافكار اللي بتطلع فيها، ولا تفكر انه انا كل ما كتمت على فكرتي كل ما كان احسن وداري على شمعتك تقيد. هذا الحكي في عالم الريادة والعالم المنفتح اللي احنا عايشين فيه، هذا الحكي مش مظبوط. هذا الحكي راح يخليك تضلك تداري على شمعتك لما تطفيها انت، مش لما تقيد. فهي فعلا هذه يعني مشكلة شائعة موجودة عند الكل. بعدين انت حتى ما تخاف من مناقشتها اذا كانت مثلا خايف من عملية سرقة الافكار. سرقة الافكار، ما في حدا بنجح بالفكرة الا اللي طلعها لسبب واحد، اصراره عليها، إيمانه فيها. يعني في ناس، نعم في ناس قاعدة بتفكر إيش في أفكار في العالم، بتشوف إيش في أفكار في العالم وبتحاول إنها مثلا تاخد أفكار وكذا، بس ما رح لا ينجزوها بنفس طريقتك، ولا رح يقدروا يحققوا فيها النجاح زي ما أنت رح تحقق فيها النجاح. فهذه يعني بشكل عام عن الأفكار اللي بتلمع يعني في الذهن. أكيد كلام رائع جدا، وكمان بنستفيد حكم وقصص رائعة من الست حنان، وفعلا تجربة غنية جدا جدا، وأنا مستمتع وأنا عم بسمع هالكلام، وقادر فعلا أعكسه شوي على حياتي وعلى تجربتي الشخصية ست حنان. لأنه بلحظة من اللحظات لما كنت بالجامعة إجتني هالفكرة الحلوة أنا وواحد من زمايلي بالجامعة، وقررنا نأسس شركة بناء عليها. والواحد بهاللحظة لما يكون كتير متحمس لفكرته وبده يعمل منها شركة وشايفها فعلا فكرة رائعة، بيكون بين نارين، بده يحكي للناس عنها وينشرها، ولكن خايف زي ما تفضلتي انه حدا يسرقها. ما بتكون عنده الامور واضحة، انه يعني حتى لو انت حكيت الفكرة شو بده يصير، يعني بدهم يروحوا يعملوها، اكيد ما حدا راح يتخيلها زي ما هي في ذهنك انت. ممكن تحكيها لشخص تعطيه جانب معين، هو يعطيك شوية من خبرته، وجهة نظره، وهيك شوي شوي بتتبلور الفكرة. وكنا فعلا بين نارين. وحتى لما بدنا نحكي مع الناس، وبتعرفي الواحد لما بده يفتح شركة بده يكون عنده محامي وبده يكون عنده محاسب، حتى مع هدول الناس كنا شوي متحفظين. وين، وهذا الشيء أخرنا لشهور وشهور حتى أدركنا فعلا أنه أنت بالنهاية حتى تجيب البرودكت تبعك وتنشره بدك تكون أوبن مع الناس بفكرتك، بدك تحكي لكل إنسان أنت شو بتعمل، وين ما تروح عند الحلاق بالباص ببيتك مع قرايبك مع أصحابك، أنت كريادي لازم تخبر الكل أنت شو بتعمل، حتى دائما لما بدهم يفكروا أو بدهم يطلبوا منتج معين بصدف أنك أنت بتقدم هذا المنتج أو هاي الخدمة يفكروا فيك مباشرة، لأنك أنت دائما بتحكي للناس عن شغلك وعن الإشي اللي بتعمله وفخور فيه، لأنك أنت فعلا تعبت وفعلا حطيت من جهدك ومن عرقك ومن وقتك في هذا المشروع أو في هذه الفكرة. في شغلة هون بحب أنا أضيفها سائد، اللي هي في خلط ما بين الفكرة والتنفيذ. هلأ الفكرة نعم يجب أن تكون إبداعية، بس في ناس هدول أنا بسميهم مولدات الأفكار، كيف المولد بولد الكهرباء، هذا مولد الأفكار، هذا بكون قاعد مثلا وبتطلع في باله فكرة، خلص هذه شو رأيكم نعمل كذا، شو رأيكم نساوي كذا، شو فكتير شاطرين بتوليد الأفكار. لكن هذا مش الريادي على فكرة، الريادي هو من ينفذ الأفكار، يعني طلع بفكرة ونفذها. أما اللي قاعد بالقهوة قاعد كل يوم بفك بطلع فكرة وبتنام وتاني يوم نفس الحكاية وهكذا، هذا ما بيطلع منه إشي. الريادي هو بينفذ وبيطلع أفكار طبعا بطريقة خارج عن الصندوق، إنوفيتيف، بينفذ وبيصر عليها ومهما غلبته وتعب، إلا زي ما قلنا بالأول إلا وبيرد يقوم، حتى لو بشكل آخر، حتى لو فكرة معينة فشلت خلينا نحكي برد تلاقي قام كمان مرة وعمل شغلة تانية ونجح. فهي يعني بدنا كتير نكون حذرين من شغلة الأفكار هذه، مش الشطارة أنه أنا أطلع أفكار، الشطارة أنه أنا أنفذ ولو فكرة واحدة حلت لي مشكلة للناس، حلت مشكلة لمجتمعي. رائع. وأكيد يعني منلاحظ بعشيرة الرياديين وبأصدقائنا وبالرياديين اللي عم نشوفهم بحياتنا اليومية، أنه في بيكون أمفسز عالي على موضوع الفكرة، في تجديد على موضوع الفكرة. ولكن يعني في واحدة من الحكم اللي بعتبرها يعني بصميم الريادة، اللي بتحكي ما في فكرة بتسوى مليون دولار، ولكن في تنفيذ بسوى مليون دولار. فلذلك الفكرة نفسها إذا ما انحطت في حيز الفعل وبحيز التنفيذ هي راح تظل فكرة، يعني الفكرة يعني ما راح تخرج لأرض الواقع بالنهاية. وعشان هيك دائما أكبر كمية من الطموحات والأفكار والأحلام منلاقيها موجودة في المقابر، لأن أصحابها فشلوا إنهم يحطوها في حيز التنفيذ وفشلوا إنهم ينفذوها فعلا ويخرجوا فيها لأرض الواقع. ست حنان، مرينا على محطات مختلفة من قصتك الريادية وقصة نجاحك اللي فعلا هي قصة رائعة بكل معنى الكلمة، وهلأ بدنا نيجي للوقت الحاضر، للحظة الحالية الآن. شو اللي بيحفز الست حنان حتى تصحى كل يوم وتحكي أنا اليوم بدي أعمل إشي جديد، أنا اليوم بدي أعمل إنجاز جديد؟ شو في شيء هيك بشعل النار الريادي عندك في الوقت الحالي؟ شغلتين، الإيمان بالفكرة، الإيمان بالعمل، إنه العمل اللي عم نعمله هو عمل كويس، عمل مفيد، عمل بحل مشاكل الناس. النقطة الثانية اللي كتير كتير بتحفزني هي إنه أنا أشوف رياديين آخرين، وخصوصا الرياديين اللي عندهم less than what I have، أقل مما لدي. كل الرياديين اللي في العالم بحب أقرأ قصصهم، خصوصا اللي كان عندهم أقل مما لدي، اتحدوا الصعاب، اتحدوا المشاكل، ممكن تكون هذه الشغلة إعاقة معينة، ممكن تكون حالات يعني حتى مستعصية أكثر. كل هاي القصص هذه بتحفزني جدا، يعني كل ما أنا مرات بصحى الصبح من النوم على طول بمسك الموبايل بفتح على شيء محدد، يعني كنت بدي أشوفه مبارح، بشجعني، بحفزني، بحمسني. أولادي بيحمسوني، أولادي كيف أنا أخلق فيهم روح الريادة، كيف أنا أشرح لهم ليش لازم يأدوا الإشي المطلوب منهم في الحياة، ليش لازم يعملوا، ليش لازم ينجزوا، بحفزوني. أمي بتحفزني، أبوي بحفزني، زوجي بحفزني. فكل هاي المحيط، لازم المحيط يكون إيجابي، لازم يكون المحيط محفز. إذا أنت كنت عايش بين في بيئة صعبة، من سواء كان يعني بكل الأشكال تبعت كلمة صعبة، قد يكون اللي حواليك من المحبطين لإلك، بكسروا مقاديفك، هذه صعبة، لازم تطلع من هذا الجو. ففعلا انه يعني هذه اكثر شغلات انا بتحفزني في حياتي، انه انا ابدا يومي بنفسيه ممتازه، واقدر انه انا انجز، واقدر اني انا اعطي. يا سلام، واكيد فعلا ست حنان البيئه المحيطه لها اثر كبير بنجاح الشخص او فشله. وطبعا الإنسان له قرار، أكيد بيقدر يختار البيئة الإيجابية أو بيقدر هو يركز على الأمور السلبية من حوله. وإحنا في ريادي من بلادي هدفنا نجيب هالبيئة الإيجابية ونجيب الرياديين الناجحين والقصص الرائعة هاي لحد عندكم أصدقائنا عشيرة الرياديين، حتى نخلق هالبيئة الإيجابية اللي بتساعدنا كلنا وبتقوينا للنجاح. وست حنان أنا كثير مستمتع بالحديث مع حضرتك. قبل ما ندخل بالجولة السريعة خلينا ناخذ بريك صغير وبنرجع. أوكي. في كل حلقة من حلقات برنامج ريادي من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه. كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم. إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا، ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك، يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل ويكون لك الفضل بعد رب العالمين. ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا. ست حنان أهلا وسهلا فيكي بالجولة السريعة. أهلا فيك. الجولة السريعة بكل بساطة نطرح عليك أسئلة سريعة وبنستنى منك إجابات سريعة وملهلبة، اتفقنا؟ خلص تمام. أوكي تمام. قبل ما تدخلي في عالم الريادة، شو كان العائق الأساسي اللي منعك من أنك تصيري ريادية؟ لا أنا ريادية من يومي. ما كان عندي عوائق. طيب شو أهم نصيحة تلقيتيها في حياتك؟ نصيحة عن استخدام الفلوس في البزنس، فكانت من شخص رائع مصري، فحكالي الفلوس بتبوظ البزنس زي ما بتبوظ العيال الصغيرين. فيعني كتير كتير مفيدة هذه الكلمة وأثرت فيي منيح. يعني في كتاب معين تعتقدي أنه فعلا ساهم بنجاحك وبتنصح فيه أصدقائنا عشيرة الرياديين؟ بشكل عام أنا بحب الريادي يقرأ في التاريخ وقصص التاريخ وقصص يعني قصص مأثورة في التاريخ، لأنها كلها عن رياديين سابقين بس من غير هذا المسمى كلمة الريادي. فنقرأ مثلا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتير في قصص يعني ممكن أنه إحنا نقرأ فيها بالتاريخ. هذه يعني أكثر من شغلة أنه كتاب معين، هلا في كتب كتيرة عن الانتربرنور وكذا، لكن فعليا يعني قصص التاريخ هي أكثر قصص مؤثرة إذا فهمناها صح في عالم في يعني حياة الريادي كريادي. رائع. وأكيد الريادي ست حنان بيكون زي المغناطيس اللي بيجذب دائما الحكم وبيجذب العبر من كل شيء في حياته ومن كل شيء حوله، وبيحول كل شيء حواليه لفرصة أنه يتعلم أشياء جديدة وأنه يكتسب خبرات جديدة ويقابل ناس جداد. فبالتالي يمكن كلمة ريادة جديدة في عالم الأعمال، ولكن الكونسبت تبع ريادة الأعمال والمبادرة والمخاطرة وأنك أنت تحقق الكثير بالقليل وتعمل إنجازات عظيمة بوقت قياسي، هاي من زمان ومن منذ وجود البشرية في هالكوكب. سؤالنا التالي شوي بده تفكير. خلينا نتخيل انك صحيتي بكرة ولقيتي حالك في كوكب جديد. هلا الكوكب تماما نسخة عن كوكب الأرض، ولكن الفرق انه انت ما بتعرفي فيه ولا حدا. كل الخبرات اللي جمعتيها وكل التجارب والمعلومات موجودة عندك لا زالت، ولكن ما بتعرفي حدا. شو رح تعملي حتى ترجعي تبني نجاحك من أول وجديد؟ هذا بده تفكير فعلا. بس حلو أنه أنا أكون لسه بنفس الخبرات، يعني ما راحت صح انتقلت لعالم آخر بس نفس الخبرات ونفس المعلومات. طب هذا رائع، معناته العملية راح تكون جدا سهلة، لأنه الناس والتواصل مع الناس وإقناع الناس بأن بدنا نعمل تغيير معين، هي بتكون هذه النقطة اللي ضايلة، فبتصفي حسب الناس شو طبيعة هالعالم، كيف بيفكروا، بيستوعبوا الكلام اللي بنحكيه، ولا انه بالنسبه لهم إشي كتير اقل، يمكن نروح على عالم متطور اكثر، يمكن نروح على عالم متاخر اكثر. بنخاف يعني، بدنا نشوف، بدنا ندرس الوضع هناك شو، وبعدين نقرر. لكن هو الموضوع بيبدا من الناس، فهي سهله يعني، الشغله الوحيده اللي بدنا نعملها هي انه نفهم الناس، وبعدين كل شيء، بصير سهل. ولو بدنا نروح على عالم آخر راح نعملها بنفس الطريقة اللي احنا عملناها هون. يعني لو ترجع في الأيام أنا وأرجع مثلا أحكي قبل 10 سنين، يلا عيدي بدك تعمل، كان بتلاقيني أنا بعمل نفس الإشي، لأنه الزمن مختلف، الوقت، الظروف مختلفة، فالإشي اللي كان راح يزبط في هذاك الوقت ممكن ما يزبط الآن. فبالمحاولة بدك تضلك تحاول، ما في إشي اسمه وصفة سحرية، بدك تجرب وتخطأ وتزبط، تجرب وتخطأ وتزبط، مهما يعني مهما كان عندك من العلم أطنان ومن الخبرات أطنان، نفس الحكاية. هلا أنت تعال تطلع سائد على ناس، خلينا نحكي انتربرنورز عالميين، أوكي، واحكي لهم بدهم يبدوا في بزنس جديد، حلاوتها إنه يبدأ يرجع يفكر كريادي مبتدئ، وهاي تزبط، لا خلينا نجرب هاي الفيتشر، لا خلينا نشيلها، لا خلينا تتارجت هذا هذه الفئة، هاي الشريحة، إذا عملنا هيك بيكون أحسن، إذا كذا. فالتفكير والمحاولة والخطأ هي اللي بتصنع النجاح، أما ما في وصفة سحرية أحكي لك يلا تعال اعمل هيك 1 2 3، ولا كان شو كان الأمور، ما كانت كثير مختلفة عن هيك. أكيد بدنا نفهم الناس، وبالنهاية نجاحنا بيعتمد على مقدار المشكلات اللي راح نحلها لهذول الناس. صحيح. والريادي الناجح فعلا بيقدم منتج أو خدمة أو شركة أو مشروع بحل مشاكل موجودة أو بيقترح حلول لمشاكل يمكن تمر بالمستقبل. أكيد ست حنان زي ما بيحكوا، النجاح اللي بيصير بين يوم وليلة بيحتاج 20 سنة، وعشان هيك الناس دائما بتشوف البرودكت النهائي للنجاح، بتشوف التكريم، بتشوف المصاري، بتشوف الشهرة، ولكن ما بيلاحظوا الليالي اللي سهرها هالريادي والوجع الراس والتعب اللي تعبه والقلق، واللي يعني على حساب صحته وراحته وعلاقته مع، يمكن حتى ما بيشوف أولاده لأيام. يا سلام، متعة هذه هي الحلاوة في الموضوع، هون حلاوة الريادة. وأكيد سيدة حنان خضر ريادية متميزة، وإحنا مستمتعين جدا معاك برحلتنا اليوم ست حنان، ولكن شارفنا على انتهاء من رحلتنا. وقبل ما ننهي بدنا منك نصيحة ختامية بتحب توجهها لعشيرة الرياديين، وبعد هيك بدنا نعرف شو هي أفضل طريقة للتواصل مع حضرتك، وبنحكي لك مع السلامة. نعم، سألتني عن النصيحة لأخواني وزملائي في عشيرة الرياديين، حبيت المصطلح أنا هذا. بهمني أنا كتير أحكي دائما هذه الكلمة اللي هي دير بالك من تكون ريادي غير حقيقي. في عندك ريادي حقيقي وفي ريادي فيك غير حقيقي. هذا الغير حقيقي هو الشخص اللي ولا عنده مواصفات الريادي الحقيقي عند الجد. يعني عند الجد، لما أنت تحكي عند الجد، يعني مثلا السرعة هي عامل رئيسي في تحقيق النجاح، يلا يا ريادي فكرتك إذا ما عملت بكرة طلعت لايف معناته غيرك رح يسبقك، بخلي غيره يسبقه. هذا مثلا مش من مواصفات الريادي. الريادي عنده السرعة وعنده الجلد. ففي كتير عنا منتشرين احنا الناس اللي هم الغير حقيقيين. ندير بالنا من هاي الفئة، وندير بالنا نكون زيهم في يوم من الأيام. يعني لانها هاي العمليه بتعدي انه معلش خلاص مش مشكله يلا. لا هي في شغلات لا بدك تاخذها بمحمل الجد، ومرات تكون حياه او موت. الريادي خلاص باخذ المشروع تبعه وبياخذ فكرته بشكل يعني شخصي، وحياه او موت، يا اما بتزبط يا اما ميك ات اور بريك ات. يعني غير هيك انا راح اعتبر نفسي فشلت. بالنسبه للتواصل معي فانا موجود معلومات الاتصال في بواسطه لينكدين حنان خضر، بواسطه التويتر اتش خضر، وعلى الايميل حنان ات عقار داش استيت دوت كوم، وعلى رقم التليفون. كل وسائل الاتصال يعني موجوده على هاي الوسائل يعني المختلفه، وانا جاهزه باي وقت اذا اي حدا بحب انه يتواصل معي من الرياديين او من اللي لسه مش عارف حاله هو ريادي ولا مش ريادي يحكي معي، بقدر اساعده في هذا الموضوع. وان شاء الله انه نكون ولو يعني بشيء بسيط بدنا المستمعين ان شاء الله. وبالعكس بشكرك كثير اخ سائد على الاستضافة وعلى شخصيتك الحلوة، وإن شاء الله أنه بيكون في يعني لقاءات أخرى مع رياديين آخرين، بستنى نسمع القصص آخرين يعني باستضافتك أخ سعد. إن شاء الله. وأنا بتشكرك ست حنان على هالقصة الرائعة، وبدي أشكرك على نجاحك، لأنه النجاح الشخصي هو بأبعد ما يكون عن الأنانية. الإنسان اللي بنجح بحياته هو إنسان بتمثل روح العطاء فيه، وأكيد كل الناس اللي حواليه بيستفيدوا منه. فمجرد وجود قصة ناجحة احنا بنقدر نتعلم منها، بنقدر نشحن حالنا بالطاقة الإيجابية منها، هذا شيء رائع احنا بنشكرك عليه. فشكرا على نجاحك، وشكرا على وجود ريادية متميزة من بلادي. أصدقائنا عشيرة الرياديين، كل اللي تحدثنا عنه النقاط الرئيسية والروابط راح تلاقوها موجودة على موقع الانترنت www.saedyunus.com/riyadi RIYADI. وأنا هذا الموقع سميته Lively Masters Insights for the few who do versus the many who talk. وأكيد القلة اللي بتفعل واللي بتتخذ إجراءات حقيقية نحو تحقيق أهدافها مقابل الكثرة اللي هم حكت لنا عنهم الست حنان، الرياديين الفالصو، الرياديين الفيك اللي وقت الجد ما بتلاقيه. فإحنا بعشيرة الرياديين إن شاء الله كلياتنا نكون رياديين حقيقيين ورياديين أصيلين من بلادي. منحييك يا ست حنان، ونتمنى لك كل توفيق ونجاح، ويعطيك العافية. شكرا سعد. شكرا. شكرا جزيلا على استماعكم لحلقة اليوم من برنامج ريادي من بلادي. بإمكانكم زيارة الصفحة الخاصة بالبرنامج على الإنترنت www.saedyunus.com/riyadi RIYADI، ورح تلاقوا الملاحظات الخاصة بكل حلقة إضافة للروابط والكتب اللي ذكرناها. ولا تنسوا تسجلوا أسماءكم وإيميلاتكم حتى يوصلكم كل جديد من ريادي من بلادي. والآن صار وقت ننطلق في العالم ونحقق إنجازات عظيمة، رحلتكم الريادية بتنتظركم. خلينا نتعاون كلنا لنضوي الطريق ونصنع حاضر أفضل إلنا ومستقبل أجمل لأبنائنا. شكراً لاستماعكم ودعمكم، بحييكم جميعاً وبتمنى لكم حياة رائعة. سائد يونس.